أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمة، أنا بودي أن أقرأ هذه العبارات لصدر المتألهين. تعالوا معنا إلى نفس هذا الجزء، صفحة 179. قبل أن ندخل في البحث، هناك يقول في صفحة 179 في الفصل 11، يقول: اعلم أن هذه المسألة بما فيها من أحوال القبر والبعث والحشر والنشر والحساب والكتاب والميزان ومواقف العرض والصراط والجنة وطبقاتها وأبوابها والنار وأبوابها ودركاتها هي ركن عظيم في الإيمان. واقعا من أركان الإيمان مسألة ماذا؟ مسألة المعاد. ولكن وأصل كبير في الحكمة والعرفان، وهي محل الشاهد هذه الجملة، وهي من أغمض العلوم وألطفها وأشرفها مرتبة، حتى من مرتبة التوحيد، حتى من مرتبة التوحيد. وسبب ذلك أساسا لو لم يفهم المعاد أساسا لا يفهم ماذا؟ لا يفهم التوحيد. لذا تجد القرآن الكريم صريح في هذه النقطة، يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني إذا ما استطعتم أن تفهموا الرجوع إلينا والمعاد والعودة إلينا، فأفعالنا تكون ماذا؟ عبثا. وإذا صار فعلنا عبث، بعد إحنا هم نقدر نصير حكيم أو ما نقدر نصير؟ ما يمكن، ما يمكن. وقع ملازمة عجيبة مولانا بين مسألة التوحيد وبين مسألة المعاد. لذا أنا ذكرت هذا المعنى في كتاب التوحيد، بأنه الروايات الواردة في مسألة المعاد لعله أكثر، أو الآيات الواردة في المعاد أكثر من الآيات الواردة أين؟ واردة في التوحيد. لأن واحدة من أهم أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة ماذا؟ معرفة العود إليه سبحانه وتعالى. وهذه الآية من أهم الآيات التي تبين بأن المعاد ليس هو العود إلى الدنيا مرة أخرى، وإنما المعاد ما هو؟ هو العود والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والواقع أنا واقعا طلبي من الإخوة أن يرجعوا إلى تفاسير الأعلام في فهم هذه الآية المباركة. ما هي الملازمة العقلية بين نفي المعاد وكون فعل الله عبثا؟ شنو الملازمة؟ هذه تحتاج إلى ملازمة، بيان الملازمة، وجه الملازمة ما هو؟ لأن الآية صريحة تقول: إن لم يكن رجوع إلينا ففعلنا كله يكون ماذا؟ خلقنا يكون عبث. وما هو وجه الملازمة؟ هذه الآية وآية أخرى أيضا في التوحيد، واقعا بيان وجه الملازمة فيها مشكل جدا، ولكن هذه بحمد الله في النهاية وغير النهاية في التفسير نحن وقفنا عندها، وهي مسألة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما هو وجه الملازمة؟ مع تعدد الآلهة يفسد نظام الكون. لماذا؟ خصوصا بعد افتراض أن هؤلاء الآلهة عقال كلهم من الحكماء، حكيم، متقنين، يعرفون كل شيء، ويقعدون مولانا يقسموها بيناتهم بتعبيرنا 50-50، هسموه 50-50، 55 أو 45 مو مشكلة، بس قسموها 45-55 وتخلص، بس يخلصوها. ما أحزنتم؟ بلي بلي، تقاسم عليه. جيد جدا. لماذا أن الله، لماذا لو تعددت الآلهة يفسد نظام الكون؟ هنا لماذا؟ لو أنه لو لم يكن معاد لكان فعل الله ماذا؟ عبثا. لماذا؟ ما هو وجه الملازمة؟ لذا جملة من الأعلام واقعا واقعا وقعوا في حيث بيص إن صح التعبير، لتبيين وجه الملازمة بين عبثية الخلق وبين عدم وجود المعاد. طبعا يكون في علمكم في النبوة أيضا كذلك عندنا آية في القرآن الكريم اللي ينكر النبوة، القرآن الكريم: وما قدر الله حق قدره. هاي الآية وما قدر الله حق قدره واردة في ذيل إنكار النبوة، يعني من أنكر النبوة فقد عرف الله أو لا يعرف. أيضا أساسا هناك ملازمة بين هذه الأصول الثلاثة، بين التوحيد وبين النبوة وبين المعاد. المهم انظر ماذا يقول. يقول: وهي من أغمض العلوم وألطفها وأشرفها مرتبة وأرفعها منزلة وأثناها قدرا وأعلاها شأنا وأدقها سبيلا وأخفاها دليلا إلا على ذي بصيرة ثاقبة وقلب منور بنور الله، قل من اهتدى إليها من أكابر الحكماء السابقين واللاحقين ومشاهير الفضلاء المتقدمين والمتأخرين، فأكثر الفلاسفة وإن بلغوا جهدهم في أحوال المبدأ من التوحيد والتنزيه في الذات والصفات وسلب النقائص والتغيرات في الأفعال والآثار، لكنهم قصرت أفكارهم عن درك منازل المعاد ومواقف الأشهاد. يعني مسألة المعاد ماذا؟ أعقدوا غورا من مسألة ماذا؟ من مسألة التوحيد. وهي كذلك، وهي كذلك واقع. بتعبير جملة من أعلام أساتذتنا يقولون أن الإنسان يحتاج إلى مدة 20-30 سنة حتى يفهم أسئلة المعاد، مو يجيب عليه. أصلاً الأسئلة التي تطرح يدركها أصلاً هذا السؤال ما هو المراد منه، يتصور المبادئ التصورية للأسئلة حتى يدخل في المبادئ التصديقية للإجابة على تلك الأسئلة. فعند ذلك بعد لا تستسهلوا أمر هذه الأبحاث. هذه الأبحاث واقعاً مهمة وضرورية جداً، لأنها هي مآبنا الذي سننتهي إليه. هذا أولا. الأخوة بالأمس ذكرنا فد رواية، هذه الرواية ما ذكرنا مصدرها ولا ذكرنا متنها. الرواية واردة في الغدير، هاي الطبعة الحديثة، الطبعة الحديثة المجلد الثامن صفحة 303، هاي الطبعة الحديثة اللي مطبوعة مركز الغدير للدراسات الإسلام، تحت عنوان: لولا علي لهلك عثمان وقد هلك. أخرج الحافظ العاصمي في كتابه زين الفتى في شرح سورة هل أتى من طريق شيخه قال: إن رجلا أتى عثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين. عجيب يا أخي، بس هذا الغريب أنه هذول مع أنه قارين في القرآن، أن القرآن يقسم الأئمة إلى قسمين، هم يقول أئمة يهدون بأمرنا، هم يقول أئمة يدعون ماذا إلى النار. مع ذلك كل خليفة عندهم أمير المؤمنين. هاي شلون؟ ما أدري أنا، هذين شلون يجتمعان في النتيجة؟ منطق القرآن يقول الأئمة شنو قسمه؟ قسم يهدون إلى النار ويدعون إلى النار، وقسم ماذا؟ ها، يهدون بأمرنا. وفي النتيجة كل من حكم المسلمين مؤمنا كان أو كافرا، هسه مسلم برا كان او فاجرا، فما يصرحون فهو ماذا؟ فهو امير المؤمنين. بعد هذا المصداق يدعون الى النار وين يصير؟ واقعا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الفساق والفجار؟ بعد هذا منطق القران وين تودوه انتم؟ القران صريح يقول هل يستوي الفجار والفساق؟ فجار بل افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هل يستوون؟ وبابا إذا لا يستوون لعد كيف يكون هذا الذي مؤمن أمير المؤمنين وهذا الفاسق والفاجر أيضا ماذا؟ أمير المؤمنين، مع أن القرآن يقول أحدهما يهدون بأمرنا والآخر يدعو ماذا؟ يدعون إلى النار. المهم قال: أن رجلا أتى عثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين وبيده جمجمة إنسان ميت، فقال: إنكم تزعمون النار يعرض على هذا وإنه يعذب في القبر، وأنا قد وضعت عليها يدي فلا أحس منها حرارة النار. هسه هذا اللي احنا قلنا أهل البيت سلام الله عليهم في الأعم الأغلب يتكلمون بالجدال التي هي أحسن. وشخص جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه قال له: يا ابن رسول الله أجادل رسول الله أحدا؟ قال ويلك، أتريد أن تقول أنه لم يمتثل لأمر الله؟ سأل وكيف؟ قال ألم يقل له سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ إذن مأمور بالجدال لو مو مأمور بالجدال؟ هو إذا لم يجادل عمل بالأمر أو لم يعمل بالأمر؟ ها؟ عمل أو لم يعمل؟ حتى أنت أخذ هذا، شوف هذا بيان أهل البيت، ثم ارجع إلى القرآن مرة أخرى يقول وأعرض عن المشركين. هسه هذه وأعرض عن المشركين شلون تنسجم مع أنه قدم بعض المشركين على بعض كذا في آية عبس وتولى؟ لو قبلنا ذلك البيان للزم أن رسول الله امتثل لأمر الله بالإعراض أو لم يمتثل، مرجعه إلى المعصية مو إلى العتاب. لا لا، لأنه القرآن صريح يقول وأعرض ماذا؟ وأعرض عن المشركين. وهذول اللي كانوا جايين كانوا مؤمنين لو مشركين كانوا؟ وصريح الروايات تقول أنه جملة من أكابر ماذا؟ المشركين كانوا جايين يما، فلهذا هو طمعا بإيمانهم بكذا فبعد كذا وكذا. وماذا نفعل في قوله تعالى وأعرض عن المشركين؟ على أي لحو؟ قال فسكت عنه عثمان وأرسل إلى علي بن أبي طالب المرتضى يستحضره، فلما أتاه وهو في ملأ من أصحابه. طبعا أقل ما يقال أن علي كالكعبة يؤتى ولا يأتي، ولكن هؤلاء أين امتثلوا أمر رسول الله حتى يمتثلوا هنا؟ يستحضر أمير المؤمنين، مع أنه الروايات من الفريقين تقول علي كالكعبة يؤتى ولا يأتي. لذا أنا هذه الرواية نقلتها مولانا، أتذكر في مكان مولانا مباشرة خليتها الجملة، قلت بابا مو نقول الكعبة يعني الحج إلى أمير إلى النجف، حد يقول بابا هذول الكعبة مالتهم من مكان آخر، لا لا لا، مرادنا المعنى اللغوي مالها مو المعنى الاصطلاحي. علي فلما أتاه وهو في ملأ من أصحابه قال للرجل أعد المسألة. عثمان قال له لذاك الإنسان أعد المسألة، فأعادها، ثم قال عثمان بن عفان أجب الرجل عنها يا أبا الحسن. فقال علي ائتوني بزند وحجر والرجل السائل والناس ينظرون إليه، فأتي بهما فأخذهما وقدح منهما النار. هذا الزند ضرب بذلك الحجر الخاص، ماذا خرج منه؟ نارا. ثم قال الرجل قال للرجل ضع يدك على الحجر، فوضعها عليه، ثم قال ضع يدك على الزند، فوضعها عليه، فقال هل أحسست منهما حرارة النار؟ فبهت الرجل، فقال عثمان لولا علي لهلك عثمان. هسه هنا الأميني عنده في 3-4 أسطر، هو أسطر ابن لطيفة. قال الأميني رحمة الله تعالى عليه وحشره مع أوليائه، قال الأميني نحن لا نرقب من عثمان وليد بيت أمية الحيطة بمثل هذه العلوم. وكيف لنا أن نتوقع أن عثمان يستطيع أن يجيب على مثل هذه الأسئلة التي هي من أسرار الكون، وقد تقاعست عنها معرفة من هو أرقى منه في العلم، فكيف به؟ من هو أعلى منه لا يستطيع أن يجيب، فكيف به؟ وإنما تقلها هذه العلوم، تقلها يعني تحملها، أقلها أقلت يعني حملت، وإنما تقلها عيبة العلوم الإلهية. العيبة يعني المخزن، عيبة العلوم الإلهية المتلقات من المبدأ الأعلى. هسه بعد ما أدري كان في ذهنه الشريف رحمة الله تعالى عليه مع الواسطة لو بلا واسطة، هاي ما أدري بعد، المتلقات من المبدأ الأعلى منشئ الكون وملقي أسراره فيه، وهو الذي أفحم الساهل ها هنا. ثم قال وإنما كان المترقب من عثمان بعدما تسنم عرش الخلافة وعلم من علي ما علم، ماذا يفعل؟ لا أقل بعد، لا يتعامل مع علي هذه المعاملة، إلى أن يقول ولكن ويا للأسف على أي لحظة. هذه هم كان القضية التي طبعا هذا البيان الذي أشار إليه الإمام سلام الله عليه ليتبادر إلى ذهنك أنه بيان بالحكمة، لا هو جدال بالتي هي أحسن، لأن العذاب ليس لهذا ماذا؟ ليس لهذه الجمجمة، ليس لهذه الجمجمة، ولكن واقعا إيصال ذلك السائل إلى تلك المعارف يحتاج إلى جهد. لا، هذا المقدار، هذا المقدار قبله السائل أو لم يقبله؟ بل قبله، مع أنه نحن نعتقد أن العذاب أساسا القبر، عندما نقول إذا مات ابن الإنسان بدأ قبره، يعني بدأ برزخه، ولكنه مراد من القبر يعني البرزخ، وهي نشأة أخرى وراء هذه النشأة. تعالوا معنا إلى أصل المطلب، اليوم ما عدنا قد مطلب مهم شوية، بل كان نقرأ عبارة. قال: وهذا نهاية ما بلغ إليه فهم أهل الكلام، وغاية ما وصلت إليه قوة نظر علماء الرسوم في إثبات النشأة الآخرة وحشر الأجسام ونشر الأرواح والنفوس. وفيه ماذا يوجد في هذا الكلام؟ يقول أنه في جملة واحدة أن ما نريده شيء وما أثبته ماذا؟ شيء آخر. ما نريده في المعاد هو إثبات نشأة أخرى وراء هذه النشأة، ومهم هذه المطلب. وكم له من الشواهد، من الشواهد هذا الشاهد الذي أشرنا إليه، وهو أنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الرجوع إلى ماذا؟ إلى الله. ومنها شواهد كثيرة قرآنية روائية، الآن أقرأ بعضها. قال: وفيه، افتحوا شارحة، وفيه مع قطع النظر عن مواضع المنع والخدش وعن تحريف الآيات القرآنية عن معانيها والأغراض المتعلقة بها المقصودة منها المنساقة تلك الآيات إلى تلك الأغراض ولأجلها كما سنشير إليه في محله، وفيه أن ما قرره. هاي سد الشارحة هنا إلى إليه، هاي الشارحة بين هاتين، هذه يقول الآن نغض النظر عن هذه الأمور، وفيه ماذا؟ أن ما قرره وصوره ليس من إثبات النشأة الأخرى وبيان الإيمان بيوم القيامة في شيء أصلا، لأنه كل الذي ذكره إثبات ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى قادر على جمع المتفرقات، ونحن أيضا ومن ينكر ذلك؟ لذا بعد ذلك يقول: وليت شعري من الذي أنكر ذلك، حتى تكون بصدد ماذا؟ إثبات أن الله قادر على جمع المتفرقات. نحن بصدد أنه هل المعاد هي دار أخرى وراء هذه الدار، نشأة ثانية وراء هذه النشأة، أو أنه رجوع ماذا؟ إلى نفس هذه النشأة. قال: فإن الذي يثبت من تصوير كلامه وتحرير مرامه ليس إلا إمكان أن يجتمع متفرقات الأجزاء المنبثة في أمكنة متعددة وجهات مختلفة من الدنيا ويقع منظما ويقع منظما بعضها إلى بعض في مكان واحد، فيفيض عليها صورة مماثلة للصورة السابقة المنعدمة. والحديث مو هذا، هذا الذي أثبته هذا، وحديثنا ماذا؟ في شيء آخر. فيعود الروح من عالمه التجردي القدسي بعد أحقاب كثيرة، 100 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، بعد أن كان ماذا؟ في روح وريحان مرة أخرى، يرجعوه إلى ماذا؟ ها؟ يرجعوه إلى هذا البدن الكثيف الظلماني، إلى هذه النشأة، لأنه لا أقل في البرزخ كان في نشأة أخرى. يقول: فيعود الروح من عالمه التجردي القدسي بعد أحقاب كثيرة كانت فيه في روح وراحة، روح وريحان وجنة نعيم. لذا في رواية عن الإمام أمير المؤمنين الإمام سلام الله عليه يقول: روح وريحان برزخ، وجنة نعيم ماذا؟ آخرة. يقول هذه إشارة إلى النشأتين، إلى البرزخ وإلى الآخرة. يقول: كانت فيه في روح وراحة، فيعود تارة أخرى إلى هذا العالم متعلقة تلك الروح بهذا البدن الكثيف المظلم، ثم يقول: وإنما سمي يوم الآخرة بيوم القيامة لأن فيه يقوم الروح عن هذا البدن الطبيعي مستغنيا عنه في وجوده، قائما بذاته وبذات مبدعه ومنشئه. وهذه من أهم الفوارق بين النشأتين. في هذه النشأة، هذه النشأة تسمى عالم ماذا؟ شو نسمي هذا العالم؟ عالم الأجسام. يعني شنو عالم الأجسام؟ يعني روح ماكو في هذا العالم؟ ها؟ ولكن الحكومة لمن؟ للجسم. فلهذا هذا المسكين الروح عندما يريد أن يقوم بأي عمل لابد أن يلتمس من؟ يلتمس هذا. فقد يطيعه وقد ماذا؟ وقد لا يطيعه. بالليل هل قد يتوسل به؟ ولو بالشهر ليلة واحدة أقوم بصلاة الليل، يقوم همتين قبل صلاة الصبح بنصف ساعة، ولكن البدن يستجيب وما يستجيب هذا خلوه. هذا النوم مال من؟ مال البدن لو مال الروح؟ هذا تعب مال من؟ مال البدن لو مال الروح؟ أبدا، هذا كله غالي البدن. لذا البدن الروح هنا في سجن البدن، يريد أن يرى شيئا يلتمس بهذا الروح، طلعني من هذا الصالون حتى ماذا؟ أرى شيئا في الخارج. البدن إذا استجاب له فبها، وإن لم يستجب يستطيع أن يرى أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. يستطيع أن يسمع أو لا يستطيع؟ أما الله سبحانه وتعالى هذا واقعا هذه الروح لو بقيت مع البدن على هذه الطريقة لتعفنت. لذا الله سبحانه وتعالى من حكمه الحكيمة وضع لهذا الروح ماذا؟ فرجة بين كل 8 ساعات 10 ساعات حتى يتخلص من هذا السجن. شايفين هذول اللي سجنوهم باليوم 3 ساعات طلعوهم للشمس مولان، وإلا بقى في في في الزنزان ده ما تجي يصير يتعفن. هذه الروح كانت تتعفن إن لم يكن هذا النوم. فلهذا مباشرة في حالة النوم شو تصير؟ ها؟ تكون مرسلة. إذا يعبرون عنها ماذا؟ مرسلات. ليش مرسلة؟ لأن واقعا كانت سجينة، كانت مرتبطة متعلقة، تصير مرسلة. فلهذا تستعيد قواها كاملة، ولو لثواني، ولو لدقائق، ولو لنصف ساعة، ساعة، مهم. المهم هذا الإرسال يجعلها ماذا؟ تعيش عالم الملكوت، عالمها الرحيب، فترجع وهي على نشاط كامل إلى هذا البدن مرة أخرى، لتبقى فقط 10 ساعات، 12 ساعة، 15 ساعة، بعد ذلك تستقيم أو لا تستقيم، أبدا ما عاد قدر على الاستقامة. مباشرة لابد أن تترك هذا البدن مرة أخرى، وإطمئن ترك كامل لهذا البدن إلا في بعده النباتي، ولا مو أكثر من هذا، شوي شوي أكثر متى في بعده الحيوان. لذا تجد القرآن الكريم كاملا عندما يأتي إلى هذه القضية يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يتوفاها أصلا، يأخذها إلى عالم آخر. بعد ذلك اللي قضى عليها الموت ماذا؟ بعد لا يرسلها. والذي لم يقضى عليها الموت إلى أجل ماذا؟ يرسلها مرة أخرى للتعلق إلى هذا البدن. والجميع، الجميع يتوفى في كل يوم، توف بعد توف، توف بعد توف، ولكنه هذا التوفي مرة رجوع بي ومرة ما بي، ما بي رجوع. ولكن الكلام أنه عندما يذهب إلى عالم المرسلات، عالم المرسلات هناك كل شيء يشوفه، يرى الحقائق مولانا كل بحسبه، ولكنه باعتبار أن هذه المرآة صدئة، هذه المرآة مملوءة بالمعاصي، يبقى منها شيء ينعكس في نفسه شيء أو لا ينعكس؟ لا ينعكس. أما ذلك الذي هيأ نفسه في اليقظة، ففي النوم عندما ترسل الروح ماذا؟ هو أشياء يرى. لذا نقلين للإخوة مرارا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في كل صباح عندما كان يأتي يدخل المسجد شهد والنائمين ويجلسهم للصلاة يقول: هل من مبشرات؟ أكو إلا لشيله ما بالي. قال مؤخر أنا وأمثالي إلى سنتين بالليل مولانا قاعدين أمام هذه الفضائيات بما فيها، بما فيها من حلال وحرام وشبهات و إلى ما شاء الله. الحمد لله همتينا مبانين الفقهية، همتينا تسمع كل ما لا نستطيع أن نراه هناك نراه وين؟ ها؟ نراه في الفضائيات. حلال حلال ما بيه باعتبار صورة وباعتبار أدلة منصرفة عنها هذا اللف، عرفت شو؟ فآثارها الوضعية سمعا وبصرا ورؤية وأثرا مع ذلك نتوقعها من نام بالليل. ماذا نرى؟ نرى رسول الله صلى الله عليه وآله على يميننا وأمير المؤمنين على يسارنا. لذا سيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه هذه منقولة عنه، مو ناقل أنقلها من واحد أو اثنين، هم أنقلها عن أنصاري الشيراز وهم أنقلها عن السيد الشيخ الأستاذ شيخ جوادي وشيخنا الأستاذ شيخ أنصاري حفظهم الله، كلاهما نقل عنه مباشرة. كان يقول بأنه الليلة التي كنت في نهار تلك الليلة مراقب لأعضائي جوارحي سمعي بصري أرى فيه في الليل شيء، أما إذا ما كنت مراقب ما ملتفت ما عندي محاسبة ذيك الليلة مولانا كالبهائم أنام وأجلس. بل لا تتوقع بأنه نهارك 24 ساعة 18 ساعة، هذا الأذان وهذه العين وهذه اليد وهذا الشم وهذا السمع وهذه اليد وتفعل ما تشاء بالليل، فد مرة تصير ماذا؟ تصير ملك الملائكة، ما يصير شيء. لذا ايضا منقول عنه ان سيد الطبائي يجي الى هو سيدنا اخر، احنا نريد هاي الخمس دقائق نصلي، لاقل يصير توجه الى القبلة، لكل ما نعمكم 16 ساعة قبل الصلاة انت يصير توجه، اذا في الصلاة ما صار لك توجه الى الحقبة عاليا، اما انت 16 ساعة توجهك الى ماذا؟ الى الدنيا ومتعلقات الدنيا، فد مرة تريد تصير ماذا؟ ملائكة في الصلاة تتوجه الى الله، وما يصير مره. إذا عالم الدنيا عالم ماذا؟ عالم الأجسام، ولكن معنى عالم الأجسام يعني الروح ما موجودة؟ لا، معنى عالم الأجسام يعني الحكومة لأي شيء للجسم، يعني الروح موجودة ولكن مقيدة. أما عالم الآخرة شو؟ عالم الأرواح، يعني شنو عالم الأرواح؟ يعني الجسم ماكو؟ لا لا لا، هذا الاشتباك، أنه عندما وجدوا كلمات هؤلاء الأعلام تقول عالم الأرواح، تصوروا أن هؤلاء لا يؤمنون بالمعاد الجسماني، لا يؤمن، ولكن الحكومة للجسم لو حكومة للروح، الروح حاكمة هناك، يعني أن البدن موجود حيث يوجد الروح، مو الروح موجود حيث يوجد البدن، يعني أن البدن تحت إمرة ماذا؟ تحت إمرة الروح. بعبارة أخرى أن الروح حاكمة في البدن بما يحكم كن فيكون. ماذا يريد البدن؟ ماذا تطيع؟ طوع إرادة الروح. هذا سبب ماذا؟ أن النشأ اختلف، أن الوجود اختلف، كانت الروح هنا ضعيفة وهناك ماذا؟ قوية. لذا احنا نجد هذا نعتقده في أولياء أو خلص تلامذة أصحاب الأئمة فضلا عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم ماذا؟ أنهم يستطيعون أن يتصرفوا في الأمكنة، بمعنى أنه أن يكون في أي مكان يشاء، لا يستطيعون، يستطيعون لماذا يستطيعون؟ لأنه الأبدان تابعة لماذا؟ لأرواحهم. لذا يسمى هذا العالم بعالم الأجسام، ويسمى ذاك العالم ماذا؟ بعالم الأرواح. وليس معناه أنه عالم الأجسام يعني لا روح هنا، لا يوجد روح، وليس معنى ذلك العالم عالم الأرواح يعني لا جسم هناك، لا يوجد جسم، ولكن الحكومة لأي شيء، الآمرية والطاعة والمطاعية لأي شيء، هنا للجسم وللمادة وهناك للروح. لذا هاي عبارته. قال وإنما سمي يوم الآخرة بيوم القيامة لأن فيه يقوم الروح عن هذا البدن الطبيعي مستغنيا عنه في وجوده، قائما بذاته، مو بالبدن، وبذات مبدعه ومنشئه، يعني قائما بذاته، مو صار واجب بالذات، يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، وإن كان محتاج إلى حيثية تعليلية، يعني بعد مو مقيد بالبدن بل قائم بذاته بالله سبحانه. أما والبدن الأخروي قائم بالروح هناك، هذا الفارق، والروح قائم بالبدن الطبيعي ها هنا. لماذا؟ لضعف وجود الروح الدنيوي وقوة وجود الروح ماذا؟ الأخروي. ثم هنا وبعد على الطريقة صدر المتألهين الآن يحمل على الفقر الرازي، يقول: وبالجملة كلامه أشبه بكلام المنكرين للآخرة منه بكلام المقرين بها. يعني يا آخرة، مو أنه أن الفخر الرازي منكر للمعاد، لا لا، مراد هاي الآخرة اللي إحنا نقولها فخر الرازي معتقد أو لغير معتقد؟ لغير معتقد، لغير معتقد، لأنه إحنا الآخرة اللي نقولها ما هي؟ بعد ذلك سيأتي ويقول: يقول ونشأة باطنة تباين هذه النشأة الظاهرة. إحنا اللي نعتقد في الآخرة ماذا؟ مو ما نعتقد جسم، أكو جسم، ولكنه نظام آخر ونشأة أخرى وقانون آخر. هذه النشأة نشأة فيها الموت، وتلك النشأة ماذا؟ لا موت فيها. هذه النشأة تحتاج إلى زمان ومكان وقابلية ومادة، وتلك النشأة ماذا؟ كن فيكون. هذه النشأة فيها مرض كذا وإلى غيره، وتلك النشأة لا يوجد. هذه كلها بعد ذلك صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، لعل الوقت لا يسع، كلها يشير إليها، اللي إن شاء الله إحنا واحدة واحدة إن شاء الله نأتي إليها. هذه النشأة، هاي النشأة تعبير القرآن عنها يقول بأنها هي تلك النشأة هي دار الحيوان. يعني شنو بعد إحنا ما عدنا حياة؟ يقول لا، إذا قيست تلك الحياة إلى هذه الحياة، بعد هذه حياة وليست بحياة، يقول أصلا تسلب عنها الحياة حقيقة، أصلا مو حياة هذه. خب إذا كان رجوع إلى الدنيا، خب لماذا صارت الآخرة الحيوان؟ هي رجوع إلى الدنيا مرة أخرى. بعد غيب وشهادة، خب لماذا غيب وشهادة؟ لماذا الآخرة غيب والدنيا ماذا؟ لماذا الآخرة باطن والدنيا ماذا؟ ظاهر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بعد مولانا، بعد لماذا هي دار الممر؟ عجيب هذه الكلمات التي وردت عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. عجيب هذه الجملة في الخطبة 55، التفت إلى هذه الجملة، يقول وبالموت تختم الدنيا. عجيب، وإذا كان رجوع مرة أخرى إلى الدنيا بالموت تختم ولا تختم؟ لا تختم، فقط انقطاع عنها كالنوم ثم رجوع إليها مرة أخرى. أما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يقول هذا. انظر إلى هذه الخطبة القيمة، أنا بودي أيضا الإخوة يراجعون خطب الإمام أمير المؤمنين في هذا المجال، اللي شفت إذا استقصيها هواية بلي نفسه. بعد قال: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار. خب إذا كان رجوع إليها مرة أخرى لماذا دار مجاز؟ هذا معناه أن الآخرة غاية وأن الدنيا ماذا؟ طريق. فهل معنى ذلك أن الإنسان يبقى في هذا الطريق إلى الأبد لا ينتقل إلى الغاية؟ بعد قال: فخذوا من ممرزكم لمقذكم. هاي الجملة بعدها: ولا تحتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم. سلام الله عليه. في النتيجة أنت خارج عنها، شئت أم أبيت، كان على ربك حتما مقضيا، إنك ميت وإنهم ميتون، قانون إلهي، سنة من سنن الله، ولكنه أنت وخصوصا في هذا. لذا في جملة أخرى عند اللي ما لقيتها أنا ولكن مكتوبة عندي، قال: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. محل الشاهد عندي هاي الجملة التي يعلل بها الإمام، يقول: لأنكم منها قدمتم. إذا كانت العود رجوع إلى ماذا؟ رجوع إلى الدنيا مرة أخرى، لماذا كونوا من أبناء الآخرة؟ لشهد أكو فرق بين الدنيا والآخرة. المهم يقول: لأنكم منها قدمتم. إذن كما بدأكم، من أين بدأكم؟ بدأكم من تلك النشأة، كما بدأكم تعودون على أي الأحوال. قال: وبالجملة كلامه أشبه بكلام المنكرين للآخرة منه بكلام المقرين بها، فإن أكثر الطباعية أهل الطبع والدهرية، هكذا كانوا يقولون، مع فارق طبعا كما يقول في الحاشية الحكيم السبزواري، وهو أن الطبيعية والدهرية ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون بأن الإنسان يموت ثم هاي الدورة تستمر، معاته يوجد أو لا يوجد، ولكن هذه الدورة مستمرة، يعني تتفرق الأجزاء ثم ماذا؟ تجتمع الأجزاء فيوجد ثم تتفرق. ويقول هذا الكلام شنو فرق بينه؟ مع فارق واحد، وهو أن الدهرية والطباعية كانوا لا يعتقدون ماذا؟ بالمبدأ الفاعلي. أنت تعتقد ماذا؟ بالمبدأ الفاعلي. حكيم السبزواري يقول، ويقول ولا يا ليتك همت لم تعتقد بالمبدأ الفاعلي، لأن تعتقد بمبدأ فاعلي ماذا؟ على الطريقة الأشعرية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني يؤمنون بأنه يوجد نظام وقانون وسبب أو لا يوجد، لا يوجد، أمر جزافي يفعل ما يشاء، هكذا يفسرون هؤلاء. يقول فإن الاجتماع والافتراق، هذه في الحاشية، واقعان بداهة فلا حاجة إلى الاستدلال. نعم الطباعية يقولون هما فعل القوى والطبائع، والأشاعرة يقولون أنها ماذا؟ من أفعال الله تعالى بإبطال خواص القوى والطبائع. وأنا وقعا كنت هواي بعض الأحيان استغرب هذا المعنى، إلى أن رأيت برنامج كامل لهذا الشيخ المعروف في سوريا بش اسمه، رمضان البوطي، شو اسمه؟ محمد سعيد رمضان البوطي مولاني، اللي هو من أعلامهم ومشايخهم، وواقعا أيضا من الناس، ما أعبر أنه كذا، ولكنه ليسوا من أولئك الذين عندهم علاقة محبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا عندما صار في مؤتمر في سوريا، كان جايبي إلى عن الإمام الصادق، السفارة كانت مسوي مؤتمر، فجايبي إلى حتى يتكلم عن الإمام الصادق، فلم كأنه لم يرى من روايات الإمام الصادق إلا رواية واحدة، فلم ينقل منه إلا رواية واحدة، قال بأنه أبو الإمام الصادق كان يمر في أزقة ما أدري كذا المدينة وكذا، فوجد فلانا أو أحدا كذا يسب الأول والثاني، قال لو كان بيدي سيف لضربت عنقه. قال بس هذه الرواية عن الإمام الصادق. كان بيدي سيف لضربت على بل بهالمقدار بل على إيه؟ أذن مولانا؟ لا بعد مولانا، بعد خلي شو هاي بل كان خلصها. يقول فإن أكثر الطباعية والدهرية كانوا يقولون، يعني أن المواد العنصرية، هكذا كانوا يقولون، يعني أن المواد العنصرية تجتمع بواسطة هبوب الرياح ونزول الأمطار على الأرض ووقوع الأشعة الشمسية والقمرية وغيرهما عليها على الأرض، فيحصل من تلك المواد إنسان وحيوان ونبات، ثم تموت وتنفسخ صورها، ثم تجتمع تلك الأجزاء مرة أخرى على هذه الهيئة أو على هيئة أخرى قريبة من الهيئة الأولى، فيحصل من تلك الهيئات أمثال هذه المواليد اللي هي الثلاثة، يعني الإنسان والحيوان والنبات، إما مع بقاء النفوس والأرواح كما يقوله التناسخية أن الأرواح لا تموت وإنما تنتقل من بدن إلى بدن، أو مع حدوث طائفة من تلك الأرواح وذهاب طائفة أخرى. ثم يقول وليت شعري من الذي أنكر أن يحدث من ماء وتراب ومادة بعينها تارة بعد أخرى صورة شبيهة بالصورة الأولى حتى يكون المطلوب إثبات قدرة الله لذلك. ومو محل النزاع هذا أن الله قادر على جمع المتفرقات، وجملة الأمر أن هؤلاء القوم، بعد هذا بحث جديد يروح إلى يوم السبت والحمد لله.